الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة في ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم نبدأ بالدرس الأول، وهو شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في كتاب الجهاد، وبدأنا في المقدمة وبعض الأحاديث التي تيسر لنا القراءة والتعليق عليها والشرح. وقفنا عند حديث ابن عباس، مسألة الهجرة عن نعم علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث ابن الذي رواه البخاري ومسلم والإمامان الجليلان، عن من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهذا ما جاء في انقطاع الهجرة وبقائه الجهاد والنية. وقطع الهجرة يعني على حالة سنبينها، لأن مكة كانت دار كفر، والمقصود هنا بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة. فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بانقطاع الهجرة انقطاع الهجرة التي كانت حقا على أهل الإسلام في مكة أن يهاجروا إلى المدينة. فبعد فتح مكة فأصبح لا هجرة بعد الفتح كما قال. هذه خاصة طبعا بهجرة، هجرة من مكة إلى المدينة. تظل الهجرة موجودة بعد ذلك، أن يهاجر المرء ديار الكفار إلى ديار المسلمين، أو يهاجر ما كان فيه من ديار المسلمين حتى لو كان فيه ما يستطيع أن يقيم دينه إلى ديار أخرى يقيم فيها الدين. فالهجرة هذه ما زالت إلى قيام الساعة موجودة، لم تنقطع. لكن المقصود هنا الهجرة التي كان فيها أجر الهجرة من ديار من مكة إلى المدينة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. لكن الهجرة المقصود بها أصلا في اللغة هو الترك، أن يهجر الشيء يتركه، أو الخروج من بلد أو أرض. وهذا في المعنى اللغوي، الهجرة بمعنى الترك أو الخروج من بلد أو أرض إلى أخرى. لكن في الشرع الهجرة هي ترك ديار الكفار، أو الانتقال من ديار الكفار إلى ديار المسلمين. هذا معنى الهجرة في الشريعة عندنا. طب ما هو بلد الإسلام؟ ما الضابط؟ وهذه مسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها، في مسألة كيف تكون البلد إسلامي. لأن البلد هل ترجع للحكم أو يرجع للناس، أو قد تكون مختلطة، لأن ممكن بالحكم قد تكون ديار كثيرة ليست مسلمة لأنه لا يطبق فيها الشريعة، ويرجع إلى عامة المسلمين، يعني غالبهم، فبعض قال غالب الديار على غالب الناس الموجودة كانوا من أهل الإسلام فتكون البلد إسلام. والصحيح نقول إن والبعض يقول بأنه هو البلد الذي تظهر فيه شعائر الإسلام، وأعظم شعائر الإسلام في ذلك هي الصلاة. يعني إذا كان يصلى وبعد يؤذن مآذن مساجد فيؤذن ويقام علنا إظهار الشريعة الشعائر، هذه أقصد على، فهي الصلاة مثلا، فهذه مظهر من مظاهر أن هذه البلد إسلامية. وهذا ليس المقصود أن يقيموا بعض الأفراد الصلاة، وإلا لو جت نظرت في أوروبا، فرنسا فيها أكبر جالية مسلمة، ملايين، ما أدري كم كان قديما، كنت أذكر 5 مليون، ممكن يكونوا الآن كثروا عن ذلك. لكن هل هم ويصلون ويصلون العيد، لكن هل هم يظهرون يعني شعيرة الصلاة كما تظهر في بلاد المسلمين، يؤذن ويقام ومساجد وغير ذلك؟ لا، ليس يكون ذلك. فهذه تسمى حتى أقليات، يعني هم أقلية بالنسبة لباقي النصارى، هم أقلية مسلمة، وإن كانت ملايين لكن أقلية مسلمة. لكن هذا ليس معناه أن نقيم الصلاة تكون البلد إسلامية في ذلك. لكن نقول هو صحيح أن غالب أهل البلد أن يكونوا من أهل الإسلام، ويقام في هذه البلد شعائر الإسلام على الأقل كالصلاة وغير ذلك والمظاهر الأخرى، هل يعد البلد فيها يكون إسلاميا؟ وهذا يعني كأمر يعني كضابط عام ممكن يصار إليه في تصنيف البلاد. وقد تكون البلد مختلطة، ابن تيمية له كلام في ذلك، ان هناك بلاد كفر وبلاد اسلام، بلاد مختلط، مختلطة بين الكفر والاسلام، يعني فيها مظاهر اسلام وفيها مظاهر كفر. وممكن هذا تجده في اكثر من بلد يعني موجودة حاليا. ثم لا، الهند كفار، لا لا، بس الهند لا، العلو كله الهندوس والسيخ، لا كفار. لو ولايات مسلمة، لكن هو الحكم لو في ولايات مسلمة فقط عندهم، لكن الهند كدولة ما تستطيعش تقول ذلك، الهند كدولة كافرة، بالعكس ده هم مش كتابين أصلا كمان. يعني هو أصل المسألة، أنا مش يعني هذه باب آخر، إنه ضابط البلد المسلم هل بإقامة الشرع حكم أم بالناس الأفراد الغالبية. والبعض قال إما بلاد إسلام ولا بلد كفر. لتيمية يتكلم لا، في بلد تقول مختلطة، يعني في أفرادها مسلمين لكن لا يحكم فيها بالشريعة. بلاد غرب أفريقيا مقربين من نيجيريا، تلاقي مقربين من بعض جدا في عدد المسلمين والنصارى، وساعات كمان بس رئيسي لا، نيجيريا دولة مسلمة. وساعات الرئيسي مسلم وساعات الرئيسي أصلا مش مسلم. لا بس نيجيريا دولة يعني مسلمة. أنا آسف، أثيوبيا، أثيوبيا دولة نصرانية. بس دلوقتي اللي بيحكمها أو رئيس الوزراء اللي فيها أبي نصراني أحمد ده، الكنيسة الأثيوبية دي ما تتركش البلد. لا لا لا، دولة نصرانية، مش عشان ما نخشش في تسمية البلاد، نصرانية نصرانية. والكنيسة الأثيوبية أرثوذكسية كالكنيسة اللي هنا، يعني في ترابط ما بينهم كبير. المسألة مش أثيوبيا دي معقل للنصارى. لا أنا ما أدري اللي بتكلم عنه، لكن أنا بتكلم عن إن هي دولة نصرانية. نعم. طبعا خلاص دي ايوه خلاص كانت تحت الديار. هو حتى الغالبيه مش مسلمين كمان، هي تحولت من دار اسلام الاندلس لدار كفر حاليا، لكن هي الاصل دار اسلاميه. يعني فتحت لكم من الباب، مش هننقي الدول مختار. ايوه هي لبنان اصلا بس هي كدولة يعلنون أنها دولة نصرانية، لكن هي فيها مسلمين، بس المسلمين السنة أقل من لأن هم بيعتبروا الشيعة مع السنة كأنهم مسلمين، وطبعا كل الجنسية كل الملل الموجودة هناك. فنرجع بس لما نحن فيه الآن، عشان فقلنا إيش الهجرة. إذا بلد الإسلام تنتشر فيه الشعائر، تنتشر فيه الأحكام، إما الشعائر أو الأحكام، أو يعني هذا هو الضابط في المسألة الآن. قال بعد الفتح، يقصد به بعد فتح مكة كما قلنا، فلا هجرة بعد فتح مكة. لكن قال ولكن جهاد ونية. وإذا الجهاد هنا جهاد باب عمومه، إما جهاد جهاد النفس كما قلنا، يجاهد المرء نفسه، أو جهاد السنان اللي هو القتال، أو جهاد الدعوة، جهاد اللسان. فكل هذا جهاد. فممكن لو خرج في طلب العلم فهو مجاهد، لو خرج من هذه الديار يجاهد نفسه لأن فيها أهل سوء كما فعل قاتل المئة نفس فهو يجاهد أيضا. وإن كان جهاد يعني القتال الماضي لقيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهو أيضا داخل في ذلك. قال ولكن جهاد ونية. لكن هنا في رواية أخرى ما ذكرها، نحتاجها عند في زيادة فيها عند مسلم. هذه رواية هو قال متفق عليه، لكن في رواية عند مسلم من طاووس بن عباس زاد فيها جملة قال وإن استنفرتم فانفروا، يعني قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وما ذكر الرواية هذه، لكن رواية نقولها لنا استنفرتم، إذا استنفرتم فانفروا فبضم التاء. فهنا أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد، وأنا قصدتها لأنها مناسبة للباب، ما أدري ليش ما ذكرها الحافظ، لكن هو اكتفى برواية المتفق عليه من رواية مسلم. وإذا استنفرتم يعني طلب منكم الخروج إلى القتال، ما لكم يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم من هذه الدنيا من الآخرة الآيات. فقال فانفروا، وهنا قال تعالى أيضا انفروا خفافا وثقالا، وهذا فعل أمر، انفروا خفافا وثقالا. وفي بعضهم ضمها انفروا في بعض القراءات والله أعلم، أي خرجوا. المهم هنا المسائل في الحديث طبعا يبين، أو المسألة الأولى انتفاء الهجرة بعد فتح مكة، ودي تكلمنا فيها، لأنها صارت بلد إسلام، وبالتالي كل بلد كفر صارت بلد إسلام لا يكون فيها هجرة، ما يكون منها هجرة خلاص. وفي إشارة أيضا أن مكة لن تعود إلى بلد كفر مرة أخرى، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، وكأنه يقول أن أصبحت مكة بلد إسلام ولن تعود كافرة مرة أخرى، وهذا الصحيح الراجح، حتى قلنا بأن المسيح الدجال لن يستطيع أن يدخل لا مكة ولا المدينة، فتظل مكة، هذه إشارة يعني بأن مكة ستظل بلد إسلام لن تعود مرة أخرى لديار الكفر لله الحمد. وفي دلالة على أن الجهاد باقي لقيام الساعة، أو باقي لإعلاء كلمة الله عز وجل، والمرء يجاهد بفتح بلاد الكفار، ويجاهد بعد ذلك في دعوة أيضا الناس، ويجاهد في جهاده في نفسه أيضا. ثم قال جهاد ونية، وهذه دلالة على النية معتبرة، سيأتي حتى الجهاد والقتال لابد يكون لإعلاء كلمة الله، لا الجهاد ليس لسمعة ولا لأرض ولا لملك أو سلطان، كل هذا أو لشجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فقال جهاد ونية، إشارة على أن النية في الجهاد مهمة جدا، من أعظم أسباب فتح النصر كان النية المصاحبة في الجهاد. لا هجرة من مكة بعد الفتح، أي ولكن مش من مكة خلاص، هو لا هجرة يعني، هو المقصود بالهجرة هنا الهجرة اللي كان مطالب بها أهل مكة أن يهاجروا، فلما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة لأهل مكة خلاص انتهى، يهاجروا كيف بعد بلد إسلامي. نعم، كله بقى خلاص المسألة، هو المسألة مش بعموم المسألة، لا جهاد بعد الفتح يعني حتى لو دار إسلام، لو دار كفر فتحت فلا يعطل الخروج منها جهاد بعد ذلك، لأنها دار إسلام. فهو المسألة حكما هي في مكة، وعموما على أنه من كان في بلاد الكفر وإن انتقل يبدأ مهاجر. طب لو فتحت يبقى خلاص لا هجرة من أي بلد إسلام تسمى ذلك، ولكن جهاد ونية يعني أصبح أن الآن أن الاهتمام يكون بالجهاد والنية. وهذه قال النبي صلى الله بعد فتح مكة، لأنه بعد ذلك جاهد خلاص، هو فتح مكة اللي هي كانت العاصمة الأبية يعني، أو نقول أرض أهل الكفر كانوا تمركزوا فيها، ثم انتقل إلى الجهاد في سبيل الله بعد ذلك وفتح ديار الفتح الديار. فهو يقول ولكن جهاد ونية، فيه طبعا هنا دلالة على وجوب الجهاد، يعني ممكن نقول أنه خلاص هو قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأنه قال في الرواية وإذا استنفرتم فانفروا، يبقى هنا يبين على أنه أمر، إذا حدث النفير فلابد أو الاستنفار لابد من الإيش من الإجابة، وهذه تبين لك أن الجهاد له صور، ثلاث صور، الصورة الأولى أن يطلب النفير العام، يأتي الأمير الحاكم السلطان أي يطلب النفير العام، يقول يدعو الناس إلى الاستنفار، يستنفر الناس للقتال للجهاد، فهذا كل من دخل تحت النفير العام لابد يخرج. لو جاء السلطان في بلدة وقال كل الرجال طبعا أو أصحاب البالغين المكلفين العقلاء إلى غير ذلك، يخرج عنده عذر عنده مرض إلى غير ذلك الذي ليس متعين عليه القتال، فهذا النفير العام. أو قد يكون هنا ده فرض عين الأول، أول حالة في فرض العين أن يأتي النفير العام. الحالة الثانية أن يتعين من يتم تعيينه، يعني يأتي الأمير فيقول كل من كان له علاقة مثلا بهندسة الطائرات يخرج نريده، كل من كان يستطيع أن يركب الخيل يخرج، كل من يركب الدبابة يخرج، كل من يعلم كيفية يعني كذا في المتفجرات أصبح فرض عين عليه، أو نريد أهل العلم يخرجون، أصحاب الفتاوى وأصحاب الفقه الجهاد يخرجون معنا يعني لكذا، فهذا تعين بذلك هذا من، فمن عينه الجهاد الإمام سواء تعين على طائفة مثلا أو تعين بأفراد قال نريد فلان وفلان وفلان وفلان، فهذا أصبح هنا هذا فرض عين عليه أيضا. فهذه صور، منها قوله طبعا الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في النفير العام ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، هذا ده النفير العام، إذا قيل لكم انفروا سقطوا، او اذا قال استنفروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنفرتم فانفروا، فدلاله ذلك هنا على الحاله الاولى، النفير العام اذا جاء لابد من الخروج من ذلك. واما الثانيه التي التي فيها الحاله خدنا الاولى والثانيه ايضا المرء القتال، هب انه كان في مكان وحدث قتال بين اهل الكفر واهل الاسلام وهو كان موجود، فهنا تعين عليه القتال فرض عين، ودي الحاله الثالثه في فرضيه العين، انه يحضر القتال. من اين؟ من قوله تعالى اذا لقيتم فئه فاثبتوا، يبقى انت اذا لقيت، اذا لقى المرء كان في مكان لاي سبب، مسافر في مكان في شيء وحدث قتال بين اهل الاسلام والكفر وحضر القتال، لابد ان يكون مع، تعين عليه القتال مع اهل القتال. وايضا قال تعالى اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، فجاء النهي بعدم التوليه الا طبعا بالاشتراط لما جاءت سوره الانفال التي نسخت الواحد امام اثنين لو كان، لكن غير ذلك ما يولي اكثر يعني. لكن الاصل هنا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، يبقى هنا اذا حضر الانسان القتال تعين عليه القتال، وهذه مساله لابد ينتبه اليها. البعض لا يفقه، ليس من كل المساله فقه الكتاب ده، حتى من يعني تشتق نفسه كما قلنا في الحديث الذي قبل، من مات ولم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق، فمن اراد هذا الطاعه هذه العباده لابد ان يفقه، وبعض من لم يفقه وقع في طماط بسبب هذه المساله. وهذه الحاله بعض الناس يذهبون، يظل راح رحله، هو طالع يعني ايش، طالع كده يصلي التراويح وراجع، ممكن لو تعب يرجع يوصل البيت، لا، هذا امر لو ذهبت الى هذا المكان وحضرت القتال وجب عليك انك تطيع للامير اللي موجود، ان لم ياذن بالخروج لا تخرج، مش ليس بهواك تذهب، فان اردت الرجوع ترجع. وهذا كان بيحدث لعدم فقه هؤلاء الذين يعني يذهبون يظنون المساله على التخيير، ولذلك لابد من اراد شيئا ان يتعلمه، قلنا ذلك اي عباده لابد يفعلها المرء لابد ان يتعلمها يفقهها. وهنا الصورة الثانية إذا حضر القتال لابد ذلك، لا يستطيع أن ينتقل إلا إذا أذن له الأمير أو السلطان أو القائد. الحالة الصورة الثالثة في فرض العين، أو الرابعة هكذا تكون، الرابعة نعم، في فرض العين إذا حضر العدو البلد، إذا حصر العدو البلد، لا قتال الدفع، لو قلنا يعني دخلناه معه، لأن هذا أصبح فرض عين، إذا حصر العدو البلد يجب عليه القتال دفاعا عن البلد. مسألة هذه الرابعة اللي هو يعني ايش، هو هي قريبه من حضر صف القتال، بس الفارق ان ده هو جاءك العدو الى هنا فحاصر البلد، فكانه قريبه من الثالثه، لكن الفرق في الثالثه، لكن الثانيه في الثالثه فيها جهاد طلب، انك اذا حضرت المعركه ليس لك انك تخرج، لكن الرابعه هي فيها جهاد الدفع، انك اذا جاءك العدو وحاصرك فلا بد لك، تعين عليك الدفع بذلك كما قلنا من ذلك. ذاك ابن تيميه يقول اذا دخل الكفار بلاد الاسلام أو دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجد دفعه على الأقرب فالأقرب، كلها بمنزلة واحدة أو بمنزلة البلدة الواحدة. فهنا هذه أربع صور تعين فيها القتال، بيناها النفير العام، الأمر الثاني أن يتعين على شخص ما أو طائفة ما بطلب من القائد من السلطان اللي هي احتج الى الشخص هذا في القتال ولم يكن عنده عذر والحاجه اليه فلا بد تعين، اللي هي الثانيه اللي انا قلتها تعين عليه بامر بطلب، والثالثه التي قلناها الان اذا حضر المعركه لابد له انه تعين عليه، والرابعه المحاصره والدفاع عن البلده التي يدخل عليها العدو. فهذه صور، اربع صور من صور فرض العين، قلنا أردت أبينها حتى يعني نستفاد منها. ندخل لما طبعا لما قال منه التجسس قال له قم يا حذيفة، فقام هو أول نفسه عرض المسألة من يأتي لنا بخبر القوم، ثم نادى على حذيفة فقال ما بد من ذلك. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا، هذه مسألة التعيين عليه. نعم. وأيضا لا ممكن يعني بمناسبة تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولسعد ومن الثالث في بدر لما خرجوا شيبة وربيعة وابن ربيعة عتبة، صح كده؟ عتبة عتبة لا لا لا، هم دخلوا أخوين واحد والابن، عتبة وشيبة وربيعة ابن عتبة أو عتبة ابن ربيعة، لا هم الثلاثة أخين وابن، أخين وابن. أنا عشان كده بس أنا شيبة ده أكيد وعتبة وتاني ربيعة يمكن، بس أنا واهم ربيعة ابن عتبة ولا عتبة ابن ربيعة، ما أذكر من. المهم أنهم ثلاثة خرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وسعد كان، والثالث اللي هو كان يعني هم أدركوه كان هيقتل معاه، يبقى ماشي ابن عتبة، ابن عتبة عتبة وشيبة ابن ربيعة، طيب صحيح، ويبقى ابن عتبة طيب. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم عين، اللي انا اقصده بس عشان انه عين علي وعين ما ادري كان سعد ام لا، راحت بقى مني خلاص. هو الثالث اللي انا اريد اللي هو كان سيقتل، هم ادركوه يعني. عفوا ثلاثة، لا لا لا لا لا خلاص بقى، هي مسألة سيرة واحنا كده راحت يعني، ما يعني ايا كان، المهم الثلاثة عينهم النبي فأمروا ان يخرجوا. هذا هياتي الحديث، هياتي عدم تمني اللقاء برضه، بس هذه مش في المسألة معنا في التعيين، احنا لسه باب طويل. قول فاثبتوا بقى، فاثبتوا نعم. لا ده مش جهاد، ده رسول، هذه مسألة أخرى. الوليد بن عتبة نعم. لا لا هذه مسألة أخرى مش في الموضوع، مش مسألة أخرى خالص. حمزة نعم، حمزة جزاك الله خير، حمزة وعبيدة، عبيدة هو اللي كان سيقتل فيها، وعلي نعم مش سعد خالص، نعم بارك الله فيك. عشان طيب ندخل في الهزيه ليه ابو موسى عشان إيه؟ وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. نعم هذا حديث عظيم جدا، يلخص لك مساله الجهاد بالكليه، وجوب الاخلاص في الجهاد، حتى هي اصل الاخلاص في كل عباده، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقلنا من قبل كثيرا بان ضابط اي عباده لابد فيها من الاخلاص والمتابعه، ومن باب اولى الجهاد، مع ان الجهاد هذا عظيم، يعني الانسان كيف يقدم نفسه ويقاتل، ومع ذلك انظر الى الادله والاحاديث التي جاءت، الايات والاحاديث في تطلب مساله الجهاد الاخلاص. حتى في هذه المساله نعم، كانوا يقاتلون شجاعه، كانوا يقاتلون للمال، كانوا يقاتلون للسلطان، كانوا يقاتلون للعزة ورفع الكلمة وغير ذلك والفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يلخص لك ما هو، لذلك احنا نقول حقيقة بما أننا نعيش الآن في هذا، بما نحن فيه الآن، لابد أن يعرف الناس بأن القتال الذي بيننا وبين اليهود هو قتال في سبيل الله. المسألة ليست لها علاقة دم فلسطيني ولا دم سوري ولا دم كذا، وأيضا هذا أنا ما أرى يعني الترويج لهذه المسألة على أن مسألة رفع فلسطين كفلسطيني، يعني كأنه المسألة كلها مقاتلة للفلسطيني، لا لا، إحنا نقاتل، إحنا القتال هو لله، هو لله إله إلا الله، لرجوع ديار مقدساتنا كما بيت المقدس والأقصى وديار المسلمين، ديار الإسلام مرة أخرى، لأن هي أصل ديار الإسلام، فهذا هو الأصل. فذلك لابد أن ينتبه حتى لا تكون أيضا المسألة تضيع في نعرات وتضيع في قوميات وشعوب وغير ذلك، لا، المسألة دين، احنا نتكلم هنا عن دين في سبيل الله، ليست المسألة ان احنا يقول لك خلاص احنا لو اخذنا أرضنا يبقى انتهت المسألة ونعيش في سلام ودولة أو دولتين أو قصة، هذا هذا يبقى انت بتضيع العقيده الناس كلها اللي بيقاتلوا عليها، لان هو معلوم ان احنا ليس بيننا وبين اليهود تهاون. ممكن يكون هدى كما ان مثلا هادنا اهل قريش في صلح الحديبيه وهادنا اليهود في الثلاثه لما دخل المدينه، هذا لا اشكال فيه، لن نتكلم عن ذلك. لكن ان احنا نتكلم عن حياه وسلام وبينما كيف تكون بينك وبين عدوك، هو عدوك الى قيام يوم القيامه، يعني هو من علامات يوم القيامه انك ستقاتله وياتي الحجر يقول لك يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، فالعداوه بيننا وبينهم الى قيام الساعه. لكن هي دول الايام والازمنه، فهذه مساله من المهميه بمكان اننا نعلي هذه الموضوع. حتى كمان بقى الشعارات والاغاني والاناشيد اللي هي يعني حتى يعني كمان لا ما في داعي كمان احنا نعلي قيم شعوب عن شعوب، فناتي نقول ان هؤلاء افضل وهؤلاء اقل وهؤلاء فعل وهؤلاء شعوب، ما في داعي، لان هذه نعرات ايضا لتقسيم المسلمين قبليه، انك تاتي تقول للشعوب دي البص عملت ايه والشعب ده عمل ايه والشعب ده ما عملش والشعب ده نايم والشعب ده صاحي، هذا مقصود منه ايضا تقطيع الاواصل بين المسلمين، يعني هذا غير مطلوب وهذا بد ينتبه اليه ايضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما في حديث اخر وايضا اتى بالجزء حقيقه حديث روايه اخرى عند مسلم ايضا، ومسلم دائما في زيادات عنده في الروايات بصراحه حقيقه يعني للمتابعات. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، انتبه، والرجل يقاتل يرى مكانه، الله اكبر، فمن في سبيل الله؟ فقاموا في سبيل الله. مسألة عظيمة جدا، يعني الواحد كلما يتدبر الموقف شديد القتال ويعني طحن كما يقال فيها، ومع ذلك تأتي النية ممكن كيف يقاتل ليرى مكانه، يعني مكان يقال قائد بغوار شجاع انظر، أو يقاتل للمغنم يريد غنائم ويبقى عنده مال، ويقاتل للذكر يعني إيش يذكر ويكون له ذكر بذلك ايضا. فمن في سبيل الله ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، ما اعتد ذلك في سبيل الله، ومن قاتل تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدل لك وجوب الاخلاص في الجهاد، وجوب الاخلاص في الجهاد في سبيل الله، ان يكون غرض المجاهد كلمه لا اله الا الله، اعلاء كلمه الله. اتمنى ان هذا الامر يعني نراه ونسمعه في كلام خلفهم، ان قتالهم كله لاعلاء كلمه لا اله الا الله وليست لامر اخر. وهذا هو الذي منطوق الحديث، مفهوم الحديث ان لم تكن الجهاد لاعلاء كلمه لا اله الا الله فليس في سبيل الله. امر الجد خطير، من قاتل بغير هذا القصد فليس في سبيل الله، هو في سبيل الغايه بقى. قتلت لتقيم دولتك، خلاص قتلت لتقيم حكمك لتاخذ المغنم ليكون لك السلطان ليكون لك الذكر، كل هذا بقى تاخذ النيه على على على ما قصدته ايضا. لكن هل لو قاتل في سبيل الله وانضم الى هذا القتال نيه اخرى كان اراد المغنم وليست اي نيه حقيقه، لابد ساقيدها، يعني لانه لا اشتراك في هذه المساله الا في المغنم فقط، كل اشتراك المغنم الدليل الادله الشرعيه جاءت في ذلك، والا في لو قاتل في سبيل الله ولدولته ولذكره ولشجاعته وليذكر ولمكانته فليس في سبيل الله. لكن قال قاتل في سبيل الله وللمغنم فجاءت النصوص الشرعيه بجواز ذلك، بجواز انه المغنم في ذلك، يعني انه هذا هو لا يضر لكن ينقص الاجر، لا يضر هو لكن ينقص الاجر ان قصد المغنم. طب ليش قلنا ذلك؟ لان الله عز وجل جاءت الادله في الكتاب وفي السنه على جواز اخذ المغانم، بمعنى لا ينال ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فسر النيل لا ينالون اي الظفر، الظفر هنا اللي هو الظفر اللي يظفر الجيش او السريه عند القتال بما عند الكفار او الغنيمه او المال، يعني ياخذ سلاح، ياخذ اموال، ياخذ ذلك. فهنا قالوا هنا اثبت الله عز وجل النيل في ذلك. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، او له سلبه، او له سلبه. فدل على ان قصد المغنم قصد لا ينافي نية القتال. ليش طيب قلنا؟ لأنه أباح له أن يأخذ ما عليه. السلب هنا طبعا يأخذ ملابسه، سلاحه، فلوسه، محفظته، أي شيء معه اللي هو ما على المقتول، على الكافر، له أن يأخذه القاتل، حق له شخصي، ملوش علاقة بالغنائم، لا يدخل في الغنائم. ودي تكلمنا عنها من قبل في مسألة لعلها تأتي أيضا معنا هنا. فهنا دل على أن قصد المغنم لا ينافي قصد القتال، بس في اشتراك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال له سلبه؟ لأنه ليحفز المقاتلين على أن من قتل كافرا لا أن يسلبه، فحق له، ففي تحفيز، لا شك أنك إيش تحفيز في ذلك. ودل ذلك على أنه ما دام له السلب وله التحفيز يبقى ممكن يقاتل لذلك. وأيضا عموما احنا قلنا هنا ده خاص في الحج في الجهاد، لكن عندنا آية أخرى أخرى خاصة، ده قدمت الخاص. العام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذه الآية كانت في الحج، في أنك تروح الحج تحج وتبتغي بالتجارة والفضل والزيادة مع أنك راح لطاعة. وقلت هي جاءت في الحج لكن هي آية عامة، لكن لا يكتفي بها، أنا قصدتها للاستدلال أولا بالأدلة الخاصة. وعندنا نص في المسألة أخص من اللي قلت كمان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله. انتبه، لا يخرجه الجهاد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فأثبت له الأجر والغنيمة، إما يقتل في سبيل الله أو يرجع منتصر ومعه الأجر والغنيمة، فأباح له ذلك. لكن من تعجل الغنيمة نقص الأجر. وهذا اللي استدل عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، من الآخرة، وبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، أو تم لهم أجرهم. وفي رواية: ما من غازية أو سارية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. الشاهد من الحديث إن لو غنموا تعجلوا ثلثي الأجر في الأخير، لو أخذوا الغنيمة نقص الأجر، نعم، لكن الجهاد صحيح، ولو مناقب المجاهدين والشهداء وغير ذلك، طبعا هو الشهيد لن يأخذ شيء، لكن المجاهد أخذ الأجر، وإن لم يغنم فله الأجر كاملا في الأخير. فظاهر الحديث أن المجاهد إذا إذا إذا له الأجر تام إذا لم يغنم، وإذا غنم له ثلث الأجر فقط. وكل هذه يدل لك على أنه إذا اشترك الغنيمة مع الأجر مع الجهاد يجوز. والبعض العلماء تكلم قال لا، يعني إيش لا؟ قالوا نعم أثبتنا لكم الأحاديث والأدلة، لكن مع ذلك لا نقول بأنه انتوى في جهاده الغنيمة، نقول ينتوي الجهاد وجاءت الغنيمة تبعا، وكانوا أرادوا أن تكون النية كلها للجهاد فقط والغنيمة جاءت تبعا. لكن الحق المسألة خلافية، بهذه المسألة انتوى مع الجهاد بسبب الغنيمة، مع قلت مع الرجل بسبب الغنيمة، فلو ذلك لأنه جاءت الأدلة خاصة لو من قتل قتيلا فلو سلبه، فهنا تدل على أنه في تحفيز فيمكن أن يشترك في الأجر. لكن لا شك بأن من كانت النية كلها الجهاد في سبيل الله وجاءت الغنيمة تبعا، أن هذا هو أعظم وأجر. لكن من اغتنم فأيضا قد تعجل ثلثي أجر أيا كان، بس هذا في الغنيمة فقط، لأن جاءت الأدلة ولا يسحب على غير الغنيمة. فلا يقال لو جاهد في سبيل الله وفي الشجاعة أو لكذا، لا، نقول هذا لا يشترك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرض النية أن تكون كلمة الله العليا. أنا وش؟ ما هذه فقط إشكال. ما أنا قلت لا تشترك نعم، لكن لو يبقى هما خرج تشترك مع الجهاد السبيل نعم، لكن خرج يبقى لهما خرج كما قتل شجاعة والمغنم وغير ذلك لهما ذلك، لكن لو اشترك مع الجهاد في سبيل الله الإخلاص قلنا يصح لكن ينقص الأجر. نعم طيب ده بيدافع، ده لا إشكال فيه، ده مش مطالب، ده حقه بيدافع عنه، من قتل دون ماله من قتل دون عرضه ده بيدافع. اه ده مدافع خلاص، احنا قلنا ان بيدافع لا إشكال فيه ايضا. جهاد الطلب نعم ذلك، حتى برضو بقى يعني يظن كلامنا ان احنا بنقول بيه شيء لإخوة في فلسطين، هم بيدافعوا، هم عندهم جهاد دافع يعني. نعم فلو بني يدافعوا عن أرضهم ويدافعوا عن مالهم ويدافعوا عن عرضهم متعين، فهو حق موح جهاد دفع، حتى ما يظن ان احنا بنتكلم على نعينهم بأمر يعني فيه منقص او شيء، لكن احنا اتكلمنا في مسألة الدفع والطلب هذه، لكن انا اتكلم هذا قتالنا معه قتالا لله فقط، وان هم اعتدوا فنحن بنرد، لكن هذا ليس معناه ان هم ليسوا اعداء لنا. نعم لا لا قال في جهاد الدفع له، لان جاءت من قتل دون ماله دون عرضه دون ارضه لانه اعتاد عليك، ده جهاد دفع، انت لم بتدفع فتقول انا بدفع الكافر عن ديار المسلمين، بس في الاصل ليش بتدفع عن ديار المسلمين؟ حتى لا يعلو كفر على اهل الاسلام، حتى لا يتمكن الكافر من ديار المسلمين فتعلو كلمه الكفر على كلمه الاسلام، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان هو بعض انا ما تكلمت، انا واقف انا متابع صوت واضح الآن؟ طيب نستكمل من هنا، ما أدري وقفنا عند عبد الله بن السعدي. نعم. وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم هنا الظاهر من الحديث لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، هذا لفظ للنسائي رواه النسائي وصححه ابن حبان، ودلالة على أن الهجرة باقية ليوم القيامة، ما دام القتال مستمرا فالهجرة مستمرة، ما دام القتال بين أهل الإسلام وأهل الشرك فالهجرة مستمرة، ويعني تتم لما ذكره من قبل لكن جهاد ونية على أنه يبين بأن الهجرة بقية ليوم القيامة، بقية من مدام القتال بين أهل الإسلام وأهل الشرك مستمر. نعم هو هنا في بس لفتة حديثية، في الوليد بن مسلم، وليد بن مسلم مدلس، لكن هنا في رواية أخرى صرح بالتحديث، فلذلك انتفى بالتصريح بالتحديث مسألة التدليس فاعتمدت الرواية على ذلك. نعم نافع عن نافع. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم قاتلتهم وسبى غاريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه، وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نعم هذا الحديث في مسائل حقيقة سنبينها في مسألة كيفية بدء القتال مع أهل الكفر، إن هنا هو استدل بالحديث هذا على مسألة الإغارة على العدو قبل، هل دعوة العدو قبل الإغارة عليه، هل هي واجبة أم لا؟ يعني هل يجب أن تنذر أهل الكفر قبل أن تعدو عليهم وتقاتلهم، أم يمكن أنك تدخل عليهم بدون إنذار؟ الحديث هذا كأنه يشير إلى قول من رأى، سنبين المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال، بجواز قتال العدو بدون إنذار، لأنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وثبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر. طبعا انتبه، وقال في الأول عن نافع قال رسول الله، ونافع أصلا تابعي، لكن صرح بالتحديث في آخر الحديث بأنه صرح عبد الله بن عمر، فكأن السند عن نافع عن عبد الله بن عمر. وإلا لو نظرت للحديث تعجب، تقول متفق عليه عند البخاري ومسلم، ونافع قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع تابعي، نافع مولى ابن عمر، يعني كان اشتراه ابن عمر وكان مولى له، وكان من الزهاد العابدين العلماء المدينة، من الفقهاء أيضا، وكثير الرواية عن ابن عمر، لكن لما قال حدثني أصبحت الرواية الآن مرفوعة لابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو قالوا بعضهم أن هناك من أرسل إلى نافع يسأله، فكتب نافع إليه أن عبد الله بن عمر أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق إلى آخر الحديث الذي جاء. فهذه يعني قصة ال نعم، هو لا، ما هو في الآخر قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر، بس هو أحد أرسل إليه يسأله، فكتب إليه كتابة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا. وطبعا هذه يعني وهو ابن عون تحديدا قال أرسلت إلى نافع أسأله، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وإلى قاتل إلى آخر الحديث. هو أصلا ابن عون سأله، ابن عون في رواية البخاري بقى قال أن ابن عون كتب إلى نافع أسأله عن الدعاء، عن الدعاء قبل القتال، الدعاء يعني يدعو الناس للإسلام قبل القتال، فكتب إلي قول سنبينه، يعني نافع كأنه بيقول إنما كان ذلك أول الإسلام، ثم ذكر هذا الحديث في بني المصطلق. طيب نقول أغار أولا يعني هجم أو قاتل، أغار يعني هجم عليهم، أوقع بهم على غرة كمان، لأن الأغار على بني المصطلق، وبني المصطلق قبيلة مشهورة جدا من خزاعة، وانتبهوا لأن هي فيها كمان أنهم عرب، أصلهم عرب، يعني هما قبيلة يمنية قحطانية، وديارهم ديار خزاعة، وهي خزاعة من مكة وما حولها أيضا. وليش أنا بقول هنا عرب؟ لأن سيأتي مسألة فيها. يعني قال غارون، وهم غارون يقصد هم بتشديد الراء، وهم غارون جمع غار، قالوا غارون يعني هم غافلون، يعني هو ده المقصود بين الحديث هنا بالمسألة، إنه أغار عليه وهم غافلون، أخذهم على غفلة أو على غفلة، فعلى المعنى. طيب هنا طبعا هذه هنا يبين لفظ هذا بأنه أخذهم هم غارون يعني على غفلة. طب أنا هنؤخر مسألة الإنذار هذه نبين، لكن لابد أن نشير أن بني المصطلق كانوا قد تعاهدوا مع نبي، قد أبر معه معاهدة ثم أخلفوا ذلك في أحد، ولا كانت في بدر، في أحد، أحد مصطلق في أحد، رجعوا في أحد وخلفوا العهد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى ديارهم، بل استعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا ذلك، يعني هم أخلفوا، كان معها بعون السلام أن يكونوا معه، فنكسوا العهد أو نقضوا العهد ورجعوا إلى ديارهم في أحد، بل أخذوا يعدون العدة على قتال المسلمين كمان بعد رجوعهم، ودي كانت سنة 5 من شعبان بعد أحد. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن هو ده اللي بيستدل بيه من يرى قد بلغتهم الدور واستعدوا القتال، يعني ليست المسألة تحتاج إلى إنذار، وهذه البيانة دي مسألة مهمة في الرد على القول. قال المقاتلين أو مقاتلتهم كل من يصلح للقتال، يعني كل من يصلح أن يقاتل فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى ذراريهم، وهنا وفرقهم، يعني الذراري النساء والجواري والرجال والأولاد الصغار دون التكليف، أخذوا وفرقهم على غنيمة، حتى وقعت جوارية رضي الله عنها في في في في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبها ثابت على 9 أواق أو 9 سنين، 9 أواق، كل 9 أواق، 9 أواق ما أدري المدة، 9 أواق. فلما كاتب على 9 أواق، هذه إحدى الروايات، لأن في رواية أنها كانت وقعت في سهم دحية الكلبية والله، لكن هذه الرواية المعتمدة أكثر، إنه وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتب على 9 أواق، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله أن يعاونها على السداد، مكاتبة تدفع حتى تكون حرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. أو قالت: لا، أو خير، هي تسأله أن يعينها، فقال: أو خير من ذلك. فقالت: وما خير من ذلك؟ قال: أكاتبك. قالت: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرا. طيب، هذه القصة في بلد في الإغارة على بني المصطلق. هنا المسألة التي الحديث طبعا يستدل به، وفي مسألة خلافية هنا معنا الآن، هل يجب إنذار أهل الكفر قبل الإغارة عليهم، إنذارهم يعني دعوتهم، دعوتهم للإسلام ثم بعد ذلك يغار، أم يجوز أن يغار عليهم بدون دعوة؟ عندنا قسمين: من بلغ الدعوة ومن لم يبلغ الدعوة. من بلغ الدعوة، من بلغته الدعوة استدلوا، الجمهور هنا المذاهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا من بلغتهم الدعوة وعلموا بها فلا يجب في حقهم الإنذار، واستدلوا على حديث الباب الذي معنا، حديث بني المصطلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون، يعني هم غافلون، لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل بل كان في عهد معهم. وأما من لا تبلغهم الدعوة ولا علموا بها يجب الإنذار في حقهم. ده متى؟ انتبهوا، إذا كان الأهل الإسلام قاصدون أهل الكفر في القتال مش في الدفاع، يعني أهل المسلمون قاصدون الكفار في الجهاد، جهاد طلب، المسلمون رايحين يفتحوا بلاد، رايحين يعني يدعون الإسلام ويفتحوا البلاد، فهنا هدف الدين، هذه في المسألة مش في الدافع طبعا. فهنا في الطلب إلا يبلغهم الدعوة لابد يبلغهم الدعوة أولا وينذرونهم، فإن أبوا فيقاتلون، لأن طبعا المسألة سيتنزل وإما قتال. طيب، أما إذا كان الكفار قصدوا المسلمين في ديارهم فيقاتلونهم بدون أي إنذار طبعا، ده دفع يدفع، ما فيش فيها هذا الأحكام اللي نتكلم عنها ليس فيها. يبقى القول الأول معنا وقول الجمهور، قال من بلغته الدعوة فلا إنذار، من لم تبلغه الدعوة وجب الإنذار قبل القتال. وقلت هذا قول المذاهب الثلاثة، أحناف والشافعية والحنابلة. قول الثاني قالوا لا، وجوب الدعوة مطلقا، لابد تدعو أهل، تدعوه مطلقا، بلغتهم ولا تبلغهم، وصلت إليهم وستقاتل لابد تبلغهم. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وقيل أنه مروي أو هو مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. طب من أين استدلوا؟ حديث الباب أصحاب القول الأول. قول الثاني استدلوا بحديث بريدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم، ثم الحديث إنهم أبوا بالجزية فإنهم أبوا بالسيف أو بالمجاء. فقالوا هذا الحديث على إطلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3، فقالوا الحديث على إطلاقه، يبقى لابد بلغ أو لم يبلغ قبل أن تقاتل لابد تبلغه الدعوة، تبلغه مرة أخرى. والقول الثالث النقيض، قالوا لا يجب الإنذار مطلقا سواء بلغ أو لم يبلغ الدعوة، لا يجب الإنذار مطلقا سواء بلغ، وهذا نقل عن القاضي عياض هذا القول، واستدلوا تقريبا على آيات وجوب قتال الكفار مباشرة، جاهد الكفار والمنافقين وإلى آخر ذلك، إنه قالوا بذلك. طيب، هذه الأقوال 3، الراجح والله أعلم القول الأول، جمع بين الأدلة، قول الجمهور الذين قالوا من بلغته الدعوة لا يجب إنذاره ومن لم تبلغه الدعوة وجب إنذاره. جمع بين الأدلة لهذه الباب. طيب هنا المسألة الأخرى، جواز استرقاق العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم. يبقى الرق العرب لو كانوا كفار مشركين وقاتلوا أهل الإسلام يسترقون منهم، نعم، لأن خزاعة بني المصطلق من خزاعة وهم عرب مش أعاجم، ليسوا بأعاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبى ذراريه. وهل في خلاف؟ نعم. يبقى لأن بعض أهل العلم فرقوا بين الكفار من الأعاجم من اليهود والنصارى وغير ذلك، فقالوا لا يرق منهم، لا يرق إلا من الأعاجم، لا يرق من العرب، يعني لا يجري الرق على عربي بحال. و طب ليش قالوا ذلك؟ هل قول بعض التابعين، قول مثلا سعيد بن المسيب والشعبي، وروي عن عمر بن العزيز ذلك، بل روي عن عمر بن الخطاب روي، أقول هم استدلوا بحديث، طبعا حديث ضعيف بل ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سبي هوزان قال لو كان تاما على أحد سبي لتم على هؤلاء، ولكنه أصل وفداء. فكأنه يقول هوزان من العرب، فلو كان هيتم عليهم سبي لتم على هؤلاء، لكن لم يسبي منهم وجعله أصل وفداء. والحديث حقيقة ضعيف، وفي رواية عن عمر تم في ذلك بل منقطع. والقول الأول هو القول الصحيح ووافق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى منهم وهم عرب، خزاعة عرب أيضا. والأدلة تدل، بل فعل الصحابة من بعدهم ورد عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم إما كانوا يقتلون أو يمنون أو فداء، يعني فداء أو القتل أو المن أو الأسارة أيضا. بل الصحابة لما فتحوا بلاد الشام كان في عرب وفي عجم، ومع ذلك أثروا أو نقول سبوا من العرب كما سبوا من العجم، ولم يفرقوا من ذلك، فكانوا الكل يعامل معاملة واحدة. أما من لم يدعوا فهؤلاء الذين لابد إنذارهم أولا. حديث البريدة اللي هو استدل بأصحاب القول الثاني، إذا لقيت عدوك، لا، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحسان خصال. هو يأتي تاني، هو يأتي. ماشي ماشي ماشي، بس أنا بتكلم على الحديث، يعني إنه قال فادعوهم فكأنك تخير. وأيضا ممكن تقول في خيبر حديث علي رضي الله عنه في الرايه لما قال هتعطينا الرايه، فقال او فادعوهم فانك خير لك من حمر النعم. نعم، فطلب الاو يدعوه فان لم يستجيبوا يقاتل. هو احنا لا ما لا انت بتقول القول الاول، فبتقول يفرقوا ازاي؟ ثلاث فرقوا جمعوا بين حديث الباب والحديث الاخر، فقالوا حديث من بلغه الدعوه لا انذار، من لم يبلغه لابد من الانذار. قول الثاني قالوا لا عموم الابلاغ لابد بحديث بريد. والقول الثالث قالوا لا بعدم عموم الانذار، الامر بالقتال فقط، عموم الايات التي جاءت بقتال الكفار. هو ضعيف يعني ما يلقاش، يعني احنا بس سجلنا له موجود، ما ضعيف جدا، يعني لأنه عندك الأحاديث تبين خلاص المسألة، فما يقول بذلك. طب هذا كان في المسألة دي. في المسألة في القول لا مش دي، المسألة المروي عن عمر قول الثاني، أنا آسف قول الثاني اللي هو بوجوب الإنذار مطلقا. هو هنا قصة سمرقند. نعم، كنت يعني هي نعم ان هم دخلوا بدون انذار فرجعوا للوالي فرجعوا مره اخرى وانذروهم ثم دخلوا. رؤيه في سمرقند مساله اجتهاديه مش دليل عندنا فيها على ان هم اقتلعوا السقيفه. حقيقه انا مش متذكر، يعني مش مراجعها نصا وقعت ام لا، لكن هي في الافلام والمسلسلات طلعت، فما ناخذ من علمنا من نعم هم اخرجوها في بعض المسلسلات ان هي، لكن انا ما ضبطتها عشان كده ما تكلمت عنها، فانا يعني محتاج نراجع السنة هل وقعت ام لا، وقد تكون هذا المقصود من عمر عبد العزيز، ويرجع لعمر عبد العزيز فيها. القول الثاني طب وقعت انت مراجعه ضابط السند يعني. طيب هيعون يستانس بها اصحاب القول الثاني على اجتهاد بس فقط، لان هي طبعا وقعت في زمن اجتهادي مش في زمن من كان عمر بن العزيز. طيب ما هو قول عمر يبقى هو يوافق ما قلنا الان. طيب هو عوان مذكور انه ذكر في نيل الاوطار وذكر الامام مالك في المدونه ان ده قول عمر بن العزيز اللي هو القول الثاني بوجوب الانذار مطلقا عموما يعني. ايا كان بقى القصه هذه قد تكون وقعت يبقى اجتهاد من عمر فيها يوافق قوله يعني. لكن مش دليل انا بتكلم هذا ده ده, ده, ده, ده يعني لما يقول اثبات وقعه لقول من قال بها يعني. يعني ان صحت هي دليل؟ لا ليس بدليل طبعا. طيب عمر بن العزيز مش خليفه راشد عشان يبقى دليل ده اجتهاد. صوت بيقفل ما اعرفش ليش. قول الراجح القول الاول التفريق نعم جمع بين الادله، لان حديث ابن المصطلق ان رسول الله قال هم غارون يعني غافلون، فاذا دخل عليهم وهم غافلون. اما ستقول بقى ان لا يجب الانذار اصلا لكن نتائج مع حديث بريده ان لا، وحديث علي بن ابي طالب وغيره انه لما قال له انزل، فنقول هنا يبقى هنا التفريق قول الجمهور هو الصحيح حقيقه. ممتاز يعني تقول انه اعتق يبقى في من ولد اسماعيل. ممتاز والله جميل نعم احسنت ممكن لو اردت تشير اليها يعني. بس هي ولد اسماعيل هو اسماعيل ابو العرب برضه يعني. ده غير متحقق يعني. ما تقصد ايش؟ لكن هو يشار ممكن يستدل عليه بانه بجواز انه يعتق من ولد اسماعيل وخلاص. هو كمان فعل الصحابه من بعد ذلك ما فيش فيها. انتوا في حاجه هنا عندكم ولا راجع الفات بعد الدرس واحنا بنتكلم راجع كمان جاي متاخر وبتراجع تفتح على نفسك فتحه ليه؟ طيب الشيخ احمد شغال معاك عادي بيلقنك اصلا بيعملوا درس صبد درس مساعد. ندخل في الحديث ازاي ليه ولا نكتفي وندخل مسلم حديث موازي؟ اه معلش يا دكتور انا اسف بيضيعوا لنا والله. ها ندخل ناخد اللي ليه ولا نقف وندخل مسلم؟ طيب خلاص ناخد مسلم. انت لسه هتساله بعد كده؟ سؤالين. طب عندي صوتك شويه عشان توتني انت عارف. يعني ينسحب يعني ايضا لا يغسل لا شهيد المعركه فقط هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويمشي المعركه بس. لو مات في المعركه كمان يعني لو جرح ومات بعد المعركه اسبوع اسبوعين فليس له حكم شهيد المعركه. هل هو المقصود بشهيد المعركه؟ اما من مات دون مال فهو شهيد حكمه نعم ان شاء الله ياخذ الشهاده لكن احكامه في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. هو أن يرجع فيه على الأرض للأمير الموجود القائد. إن أجاء إن قال لا يخرج أحد فلا يجوز أن يخرج أحد. وان قال من اراد ان يخرج ممكن يخرج لا احتاج، يبقى هنا لابد لا القرار يرجع للقائد الامير الموجود في المكان، مش مش مش قرار ان ده جهاد دفع الان، المفروض لا يترك المكان ولا يخرج. مش قلنا الان اذا داهم يجب عليه الدفع، يجب عليه الدفع. طب اللي حاول يهرب اللي شايف 10 اصل حاجه وعمره مسك تمام حد وبيحاول يهرب هو قال ما قلت لك بقى انت هتعيدها تاني ليه؟ قلت لك ان الان الخروج من الارض هذه لابد باذن من القائد من الامير من المسؤول، مش قراره هو، هو تعين عليه خلاص اصبح مداهمه العدو الكافر لديار المسلمين الدار اللي هو الان بيحاصرها، تعين على اهل هذه المكان الدفع، ده اصبح فرض عين كل اهل المكان. طيب الخروج باذن من الامير، المساله على الارض مش احنا اللي نفتي فيها، لا يفتوا فيها اهل الاهل الجهاد نفسهم، يعني اهل الصغر نفسه هو الذي يقول، كما ذلك ايضا هو الذي يقول انا اريد دعم ولا ما اريد دعم. هل هي في الجهاد هذه كانت؟ انا ما اذكر التفسير لها الان. استاذ ننكر بعض تتكلم على الجامع كان دفع ولا طلب؟ كان جهاد دفع ام طلب؟ كان القتال وقتها ايش؟ عموما ايا كان كانت في المدينه. طيب يعني هي الاحزاب دفع. طيب خلاص جيد ممكن اي يستهلس، انا اعلم ان هي هو انا بس بدي له الخلاصه عشان التوسع في نعم اخر اخر ايات هتستأذنوه لا عموما ما هو خلاص الطلب احنا مفيش فيه كلام، لان الطلب هو فرض كفايه على حسب الامير، احنا هو بيتكلم في الدفع لان هو الدفع الاخطر، فهنا نقول هل هو المهم ان هو لا يخرج من نفسه. طيب المهم هو الكلام انه انه انه لا يخرج من نفسه خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دقائق وندخل في صحيح مسلم.